بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اليوم بإذن الله باب جديد، يقول باب ما جاء في التطير. ما جاء في التطير، وهو التشاؤم، وهو التشاؤم أي من النهي عن الوعيد فيه، مصدر تطير يتطير، والطيرة بكسر التاء فتح الياء، بكسر الطاء وفتح الياء، وقد تسكن قد تقول الطيرة، وقد تقول الطيرة، اسم مصدر من تطير طيرة، كما يقال تخير خيرة. ولم يجيء في المصادر على هذه الزنة، يعني على هذا الوزن، غيرهما. وأصله التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء وغيرهما، وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم، فنفاه الشارع وأبطله، وأخبر أنه لا تأثير له في جلب نفع ولا دفع ضر. لبيان هذا الكلام أورد ابن حجر كلاما طيبا أيضا في التطير في كتاب الطب، في كتاب الطب في البخاري، باب الطيرة، ما جاء في الطيرة. باب 43، قوله باب الطيرة بكسر المهملة وفتح التحتية وقد تسكن، هي التشاؤم بالشين، هي التشاؤم. الطيرة هي الايه؟ التشاؤم، المعروف عندنا بالتشاؤم، وهو مصدر تطير مثل تخير خيرة. قال بعض أهل اللغة لم يجئ من المصادر هكذا غير هاتين، وتعقب بأنه سمع طيبة على وزن برضو ايه؟ طيرة. وأورد بعضهم التولة، وفيه نظر، لأن التولة ليست على وزن طيرة. وأصل التطير أنهم كانوا في الجاهلية يعتمدون على الطير، أصلها يعني، أصل هذه التسمية وأصل هذا الأمر اللي هو أمر الطيرة ده، أصله إيه بقى؟ كانوا في الجاهلية يعتمدون على الطير، فإذا خرج أحدهم لأمر فإن رأى الطير طار يمنة تيمن به واستمر. يعني يخرج كده، إذا لقى نوع من الطيور أو أي نوع، هنفهم سواء بعضهم كان بيقصد نوع معين وبعضهم كان إيه، فكان إذا رآها يمنة يسموها الميامن، يسموها الإيه؟ الميامن. إذا طارت ما ولاك يمنه، هي السواني، فإيه؟ يبقى يعني طارت ناحية اليمين يوم يقول إيه؟ خير. إذا طارت ناحية الشمال يقول إيه؟ شر. وأصل التطير أنهم كانوا في الجاهلية يعتمدون على الطير، فإذا خرج أحدهم لأمر فإن رأى الطير طار يمنة تيمن به واستمر، وإن رآه طار يسرة تشاءم به ورجع. وربما كان احدهم يهيج الطير ليطير فيعتمدها، يعني بعضهم كان يجيب طائر ويطيره، فاذا طار هذا الطائر ناحيه اليمين زي الزهر كده اللي بيرمون الناس يقول لك ده جه 5 جه 6، فاذا طار ناحيه اليمين يبقى ايه، يبقى خير، زي ما طار ناحيه هو اللي طيره بنفسه يعني. فجاء الشرع بالنهي عن ذلك، فجاء الشرع بالنهي عن ذلك، وكانوا يسمونه السانح بمهملة ثم نون ثم حاء المهملة، السانح وجمعها السوانح، والبارح بموحدة وآخرة مهملة. فالسانح ما ولاك ما يمينه، اللي تطير ناحية اليمين يسموها ايه؟ سانحة، ماشي؟ واللي تطير ناحية الشمال يسموها ايه؟ بارحة، بأن يمر عن يسارك إلى يمينك، والبارح بالعكس يجي من ناحية اليمين للإيه؟ للشمال. وكانوا يتيامنون بالسانح ويتشاءمون بالبارح، كانوا يتيامنون بالسانح ويتشاءمون بالبارح. طبعا السانح والطارح اللي هو إيه؟ اللي هو تجاه الطير، طائر، فسمي الطيرة من هذا الأصل، من هذا المسلك يعني، هذا أصل التسمية عشان تبقى إيه؟ واضحة؟ يبقى معروف ليه سميت طيرة، ليه ما سميتش تشاؤم؟ إنهم كانوا يتشاؤمون باعتبار حركة الطير، فيمسكون أو يقدمون، واضح؟ لأنه لا يمكن رميه إلا بأن ينحرف إليه، وليس في شيء من سنوح الطير وبروحها، وليس في شيء من سنوح الطير ورواحها أصلا، لأن بروحها يعني هو إنها تبرح للبارحة، وبروحها ما يقتضي ما اعتقدوا، لأنها لا تقدم ولا تؤخر ولا تملك من الأمر شيء، لأنها كما قالوا زي ما هنفهم لا عقل لها ولا تمييز، فتسير يمنة هكذا وتسير يسرة هكذا، يعني الطير ما بتختارش، ممكن يكون حسب اتجاه الريح، حسب موقع الطعام، حسب يعني أي حاجة، لأنها لا عقل لها ولا تمييز، بحيث تقول إيه؟ لعلها أدركت شيئا ما فاتجهت اتجاهه، فهي لا تملك شيء، وليس في حركتها أي أمر، فكونهم يعولون عليه فذلك تعويل على لا شيء، تعويل على لا شيء. وليس في شيء من سنوح الطير وبروحها ما يقتضي ما اعتقدوا، وإنما هو تكلف بتعاطي ما لا أصل له، تكلف بتعاطي ما لا أصل له، اللي هو أنهم يبنوا أعمال يقدموا أو يقحموا على حركة الطير. إذ لا نطق للطير ولا تمييز، إذ لا نطق للطير ولا تمييز، فيستدل بفعله على مضمون معنى فيه، على أن حركته دي فيها معنى معين، لا يستدل. وطلب العلم من غير مظنه جهل من فاعله، وطلب العلم من غير مظنه جهل من فاعله، لما يأتي واحد يقول ايه والله ارض الحركة دي تدل على حاجة معينة او الاتجاه ده يدل على شيء معين، فهو بيطلب علم ويطلب امرا فيه نفع من غير مظنه، فذلك جهل منه وليس جهلا من الطير، لان الطير ملوش دم. وقد كان بعض عقلاء الجاهلية ينكر التطير ويتمدح بتركه، قال شاعر منهم: ولقد غدوت وكنت لا أغدو على واق وحاتمي، فإذا الأشائم كالأيامن والأيائم والأيامن كالأشائم، يعني دي زي دي ودي زي دي ما يفرقش معايا. وقال آخر: الزجر والطير والكهان كلهم مضللون ودون الغيب أقفال، ما يقدروش ايه يدركوه، هم دول في الجاهليه لكن كانوا بايه لهم عقول يدركون بها المعاني. وقال اخر: وما عاجلات الطير تدني من الفتى نجاحا ولا عن ريثهن قصور. وقال اخر: لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع. لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع، اللي هو إدراك الغيب. شوف دول في الجاهلية. وقال آخر: تخير طيرة فيها زياد لتخبره وما فيها خبير، تعلم أنه لا طير إلا على متطير وهو الثبور، بل شيء يوافق بعض شيء أحيائنا وباطله كثير. يعني المسألة إيه؟ إن بيحصل توافق كده في بعض الأحيان، لكن ده يعني حقيقته أن باطله كثير. وكان أكثرهم يتطيرون، كان أكثر أهل الجاهلية يتطيرون يعني يتشاءمون. طبعا عرفنا بقى أصل تسمية الطيرة، عرفنا جات منين، ويعتمدون على ذلك. كانوا يتطيرون ويعتمدون، خد بالك من كلمة ويعتمدون على ذلك، في أسفارهم وفي أعمالهم وفي أمورهم. ويصح معهم غالبا، ويصح معهم غالبا لتزيين الشيطان ذلك. يعني ممكن ايه، واحد مثلا يحصل معاه شيء معين فيتشائم منه، فيصح يعني يقع ما تشائم منه، او يقع ما توقعه من الشر، او يقع بعض الشر من باب تزيين الشيطان حتى يظل على باطله، اللي هي الفتن. زي ما قلنا ان الشيطان زي الجن، لما يفتن الانسان او الشيطان يفتن الانسان حتى يعني يجعله يظن انه قادر على الشفاء، زي ما الكاهن ينبئ ببعض الاشياء وهكذا. ويصح معهم غالبا لتزيين الشيطان ذلك. وبقيت من ذلك بقايا في كثير من المسلمين، يعني بقيت من هذه التطيرات ومن بقايا في كثير من المسلمين. وقد أخرج ابن حبان في صحيحه من حديث أنس رفعه: لا طيرة والطيرة، لا طيرة والطيرة على من تطير، لا طيرة والطيرة على من تطير. وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل ابن أمية عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يسلم منهن أحد: الطيرة والظن والحسد. فإذا تطيرت فلا ترجع، وإذا حسدت فلا تبغ، وإذا ظننت فلا تتحقق. وهذا حديث ضعيف لأنه مرسل أو معضل، لكن له شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه في الشعب. وأخرج ابن عدي بسند لين عن أبي هريرة رفعه: إذا تطيرتم فامضوا وعلى الله فتوكلوا. يعني إذا وقع في نفس العبد من أمر التشاؤم شيء، او ظن او احس يعني ان في شيء معين، يمضي ويترك هذا الكلام ولا يعمله ولا يتبع ولا يعتمد عليه، وعلى الله فتوكلوا. يعني ايه؟ تقول انا قلب الابد، انا حاسس بحاجة، كل ده ايه؟ لا تلتفت اليه، لا تلتفت اليه، لان هذا سيوقعك في شبائك الشيطان ويجعلك تتبع خطواتك. وايضا اخرج الطبراني عن ابي الدرداء رفعه: لن ينال الدرجات العلا، لن ينال الدرجات العلا من تكهن او استقسم او رجع من سفر، او رجع من سفر تطيرا، يعني تشاؤما. ورجال ثقات الا انني اظن ان فيه انقطاعا، ده كان ابن حجر. وله شاهد عن عمران بن حسين، واخرجه البزار في اثناء حديث بسند جيد. وايضا حديث أبو داود والترمذي وصحاب وهو وابن حبان عن ابن مسعود رفعه: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا تطير، ولكن الله يذهبه بالتوكل. أي واحد ممكن يقع في نفسه شيء من التطير، وما منا إلا تطير، يعني وما منا أحد إلا وممكن يقع في نفسه شيء من التشاؤم، لكن يذهبه الإيه؟ التوكل، يعني لا يعمله. فكأنه يشير إلى أن وقوع هذا في النفس ممكن يقع، وارد ان يقع يعني، لكنه ايه؟ لكنه لا يعمله العبد، ولا يعتمد عليه، ولا يعول عليه، بل ايه؟ يتوكل على الله، وعلى الله فتوكلوا. شو بقى يقول ايه؟ وانما جعل ذلك شركا لاعتقادهم ان ذلك يجلب نفعا او يدفع ضرا. وانما جعل ذلك شركا، يعني ايه؟ عايز اجيب نقطه بس تفهمها معايا قبل ما نتكلم في احكام الطيره وصورها انه ليس كل من وقع في نفسه شيء من التشاؤم يعتبر وقع في شرك. لا، هو يعتبر وقع في شرك متى؟ اذا امضى هذا التشاؤم. يعني ممكن واحد يقع في نفسه شيء، يقول والله انا مش حاسس بحاجه، مش مرتاح لده، مش عارف ده ايه، يعني من غير ما يقول يقع في نفسه. ده وارد لأدمياتك ولوسوسة الشيطان، ولكن ما دمت لم تعمله، وما دمت لا تظن أن ذلك بس طالما بقى شفت ده يبقى هيحصل كذا، يبقى إذا أنت أعملته بقى هيحصل كذا، دي هي جلب دفع دفع ضر او جلب نفع او دفع ضر او وقوع مضرة او كشفها، كل ده ليس لاحد الا لله تبارك وتعالى، ليس لاحد الا لله تبارك وتعالى. فان اثبتته ولو ظن ولو بالكلام انه لغير الله او ربطت حدوثه فذلك من ايه؟ من الشرك. ليه؟ لان فيه ادعاء علم الغيب، لان الطيرة اللي خلاك تقول ان هيحصل كذا جبت منين؟ يبقى ده هنا ايه؟ كأنك تدعي. صحيح انت لا تقول اعلم الغيب، لكن قلت لما وقع هذا يعني احسست ذلك. لا، المفروض ان يقينك وعلمك بان الغيب والمقدرات ليست لاحد الا لرب العالمين تبارك وتعالى تمنع ان تظن ذلك، تمنع ان ترى ذلك، تمنع ان تحدث بذلك، تمنع ان تتيقن من ذلك، تمنع كل وسائل ذلك، وهو انه يقع شيء من الايه؟ من الغيب، سواء كان جلب دفع جلب نفع او دفع ضر. وانما جعل ذلك شركا لاعتقادهم ان ذلك يجلب نفعا او يدفع ضرا، فكانهم اشركوه مع الله تعالى. ولكن الله يذهبه بالتوكل، وبالتوكل قوله يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إشارة إلى أن من وقع له ذلك فسلم لله ولم يعبأ بالطيرة أنه لا يؤاخذ بما عرض له من ذلك، أنه لا يؤاخذ إلا بما عرض له من إيه؟ من ذلك. وأخرج البيهقي في الشعب من حديث عبد الله بن عمرو موقوفا من عرض له من هذه الطيرة شيء فليقل اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك. لا، ده ابن عمر في كذا كلام تاني ابن مسعود اللي هو اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا حول ولا قوة إلا بالله. فين فرج ابو داود والترمذي صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود رفعه، عن ابن مسعود رفعه الطير شرك وما منا الا تطير ولكن الله يذهب بالتوكل، وكل رفعه كل ده مرفوع. لكن في روايه الحسن كان عبد الله بن عمر، وفي فعلا روايه ثانيه موقوفه لابن مسعود فيها من عرض له من هذه الطيره شيئا فليقل اللهم لا طير الا طيرك ولا خير الا خيرك ولا اله غيرك يعني بك ولا حول ولا قوه الا بالله. ده لو عرض لنفسه شيء من ايه؟ من هذا. ده الكلام اللي ايه؟ حد منكم تعرفوه بالنسبه لمعنى الطيره واصل تسميتها وبيانه كيف كانت شركا واصله عند العرب وكيف كانت تقع. قال المدائني سالت رؤبه بن العجاج قلت ما السانح؟ قال ما ولاك ما يمنه. قلت فما البارح؟ قال ما ولاك ما يسر. واضح الكلام ده؟ فهمت يعني ايه ما ولاك ما يمينه مفهومه؟ ها ها ما ولاك ما يمينه يعني الطائر الذي يطير من جهه اليسار الى جهه اليمين. يبقى هو ايه؟ ولاك ما يمينه، ولاك انت جهه ما يمينك، وما ولاك ما يسره الطائر الذي يصير يطير من جهة اليمين إلى جهة اليسار. فالذي يجيء من أمامك فهو الناطح والنطيح، والذي يجيء من خلفك فهو القاعد والقعيد. دي بالنسبة لأحوال الطائر في إيه؟ في الأمر ده الأذان. قال ما ولاك ما يمنه. قلت فما البارح؟ قال ما ولاك ما يسره، والذي يجيء من أمامك فهو الناطح والنطيح، والذي يجيء من خلفك فهو القاعد والقعيد. يعني قلنا ان هم كانوا يزجرون الطير او كانوا ينظرون الى الطير يخرجون فينظرون اليها، فاذا جاءت ما يمنهم تيامنوا بذلك، واذا جاءت ما ياسرهم تشاءموا بذلك وتطيروا. واضح؟ وما تاتي امامهم كانوا يسمونها الايه؟ النطيح، وما تاتي وراءهم كانوا يسمونها القعيد. ولما كانت الطيره من الشرك المنافي لكمال التوحيد الواجب، لما كانت من الشرك المنافي لكمال التوحيد الواجب، عشان كده يعتبر شرك أصغر، بيعتبر شرك إيه؟ أصغر، لكونها من إلقاء الشيطان وتخويفه ووسواسته. ذكرها المصنف رحمه الله في كتاب التوحيد تحذيرا مما ينافي كمال التوحيد الواجب. يعني نظرا لأن هذا الأمر من عمل الشيطان الذي يلقيه في قلب العبد حتى يجعله يخدش ما ينبغي أن ينزل الله عز وجل في قدره وفي شأنه عز وجل من علم الغيب ومن القدرة على جلب الدفع أو دفع الضر وحده سبحانه وتعالى، نظرا لما يتعلق بهذه المسألة فهو لذلك جعل هذا الأمر من الشرك الشرع يعني، فحذر منه. فالمصنف من باب أن هذا يتنافى مع كمال التوحيد الواجب فأورد الكلام عليه. وقول الله تعالى: قل إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، قوله وقول الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله، الآية ذكر تعالى هذه الآية في سياق قوله تعالى: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. والمعنى أن آل فرعون كانوا إذا أصابتهم الحسنة أي الخصب والسعة والعافية كما فسره مجاهد وغيره قالوا لنا هذه، أي نحن الجديرون والحقيقون به ونحن أهله. وإن تصبهم سيئة أي بلاء وقحط تطيروا بموسى ومن معه، فيقولون هذا بسبب موسى وأصحابه، أصابنا بشؤمهم. فقال الله تعالى ألا إن طائرهم عند الله، فقال ابن عباس: طائرهم ما قضى عليهم وقدر لهم، وفي رواية: شؤمهم عند الله ومن قبله، أي إنما جاءهم الشؤم من قبله بكفرهم وتكذيبهم بآياته ورسله. هي الآية ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم يعلمون، ضمن الآيات التي قد يفهمها البعض فهما خاطئا فيظن أن فيها إقرار بأمر التطير، لكن الله عز وجل ينأى عليهم ويبين لهم أنهم لما ظنوا الآيات أن قوم فرعون كانوا إذا جاءهم الخير وجاءهم الخصب ورزقوا من الأمطار ومن كثرة الزروع ومن العافية وقلة الأمراض والبلاءات كانوا يقولون نحن أهل ذلك ونحن نستحق ذلك، يعني يحسنون الظن بأنفسهم ويرون أن كل خير هم أهله وأنهم الجديرون بهذا الخير، يحسن الظن. ودي دائما كنا بنقول زمان دائما أن دائما أهل السوء وأهل النفاق وأهل أمراض القلوب وأهل الفجور والكفر والفسوق والعصيان دائما يسيئون في العمل ويأمنون، والمنافق أو المجرم من جمع إساءة وأمنا، والمؤمن من جمع إحسانا وشفقة، إحسان يحسن ومع ذلك ومشفق من خشية الله عز وجل ويخشى ألا تقبل الله منه سبحانه وتعالى. فشوف دول أولئك نفس القضية. فإذا جاءتهم الحسنة، الحسنة هنا هي كل ما يدل على الخير، كل ما إذا جاءهم الخير وإذا جاءهم الخصب وإذا جاءهم السعة والعافية ورفعت عنهم البلاءات، إذا وقع هذا لهم قالوا إيه؟ قالوا لنا هذه، نحن أهل هذا وينبغي أن يكون لنا هذا. نحن ناس طيبين ناس كويسين وناس أهل خير ونحن نستحق هذا الخير، مع كفرهم ومع أنهم كانوا يعبدون غير الله. شو بقى؟ وفي المقابل وإن تصبهم سيئة، والسيئة برضو ما يدل على السوء عموما من القحط والجد والسنة وقلة العافية ووقوع البلاء بهم وما شابه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، يعني يتشاءموا بموسى ومن معه، يقولون أن موسى ومن معه هم سببه هذا السوء الذي نحن فيه، فينسبون الخير لأنفسهم ويتشاءمون، أي أنهم عندما يقع بهم السوء يقولون إن وشكوا نحس، أنتوا السبب وأنتوا اللي جبتوا إيه، جاءنا السوء معكم وجاءنا السوء بسببكم. فالله عز وجل يرد عليهم أن هذا التشاؤم الذي تتشاؤمونه إن كان يعني يقع منكم فأولى أن يقع منكم بسبب أمركم، يعني يقع منكم بسبب أمركم، لأن طائركم أي تشاؤمكم هذا هو أمر أصابكم اللي هو كمقدر من مقادير الله بسبب سوئكم وكفركم، لم يأتي به موسى ولم يأتي به من معه، ولو أن الأمر فيه شؤم ولو أن الأمر فيه سوء حال فهو بسبب إيه؟ بسبب كفركم وجزاء لإساءتكم. قل إنما طائركم عند الله، أي إن الأمر الذي تشاءمتم منه والأمر الذي ينبغي أن تعرفوا أنه سبب ما لحقكم من السيئة هو إيه؟ هو عند الله، اللي هو مقدرات الله سبحانه وتعالى وما كتبه الله عليهم لإيه؟ لكفرهم، مش كده؟ فبما نقضهم ميثاقهم وهكذا، مش كده؟ فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات حلت لهم، يعني دائما الذنوب والمعاصي تكون سبب إيه؟ سبب الهلكة وسبب السوء لأصحابها. فهم لما يقولون نحن تطيرنا أو يتطيروا بموسى ومن معه من باب من موسى ومن معه هم السبب، لا، بل إن السبب هو كفركم ولا تتطيروا. فناء عليهم أمرين، ناء عليهم التطير وناء عليهم بمن تطيروا، اللي هو إيه؟ أن يتطيروا بالخير وليس بالشر. واضح؟ قولوا ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي أن أكثرهم جهال لا يدرون، ولو فهموا وعقلوا لعلموا أنه ليس فيما جاء به موسى عليه السلام إلا الخير والبركة والسعادة والفلاح لمن آمن به واتبعه. يعني هم يتشاءمون من باب من أمر لو كان عندهم أدنى عقل كان إيه؟ كان تيمنوا به، كانوا تيمنوا به على منهجهم، يعني على طريقتهم، لا طريقة أن يتشاءموا من إيه؟ مما يسوؤهم ويتيمنوا مما يسرهم. فلو كانوا يعلمون، لو كان عندهم أدنى قدر من العلم لعلموا أن موسى ومن معه وما جاء به موسى وساب الإيه؟ الخير وساب النفع. واضح معنى الآية؟ قل إنما طائركم عند الله، قل إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وضحت معنى الآية؟ أي لا، هو ما فيهاش فيها ما تتطبطش بالقضية لا من بعيد ولا من قريب، لا لا، ولكن أكثرهم لا يعلمون ده في باب الذم، ده مش باب العذر، ده باب الذم. لا لا ما تنفعش، لا لا ما تنفعش، لا في القضية لا من باب العذر ولا عدم العذر، لأن دي باب الذم، تاخد بالك؟ فهو من القضية مش متفهم ذلك، ولكن أكثرهم لا يعلمون، يبقى أنت تقول فلكن أكثرهم لا يعلمون، يبقى ده من باب أنهم عذروا، لا، هي ليست لا في باب العذر ولا باب عدم العذر، لا، دي بعيد خالص عن الموضوع ده. يهمني بس تفهم معنى الآية، أنك تفهم أنهم لما كانوا تأتيهم الحسنة كانوا يظنون أنهم يستحقونها لأهليتهم لها، ولما كان يأتيهم السوء كان يقول نحن أصبنا بالسوء بسبب موسى وقومه، فيتشاءموا من موسى وقومه وكأنهم يرون أنهم سبب إصابتهم بذلك السوء. فنعى الله عليهم ورد عليهم ذلك وقال قل إنما طائرهم أي تشاؤمهم الذي يتشاؤمون به هو عند الله سبحانه وتعالى، اللي هو سبب سوءهم وسبب ما يصبهم اللي هو إيه؟ كفرهم وبعدهم عن دين الله عز وجل. واضح؟ وقوله قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، قوله وقوله تعالى قالوا طائركم معكم إلى آخر الآية، المعنى والله أعلم حظكم وما نابكم من شر معكم حظكم وما نابكم من شر معكم بسبب أفعالكم وكفركم ومخالفتكم الناصحين، ليس هو من أجلنا ولا بسببنا. يعني كانوا يقولون إيه لما ذكروهم ولما أمروهم بالحق اللي هم المرسلين الذين أتوا القرية لينذروا قومهم في سورة ياسين، فقالوا ايه تطيرنا بكم، احنا تشاءمنا منكم واحنا ايه حاسين ان انتوا سبب شؤم لينا وسبب سوء لينا. فشوف ردهم بقى، قالوا طائركم معكم. الحقيقة انه سبب شؤمكم وسبب سوءكم وسبب قفلكم عن هذا ليس فينا احنا، ولكن في ماذا؟ في كفركم وفي صدكم وفي ترككم للحق وفي بعدكم عن دين الله عز وجل، هو ده السبب، ليس السبب فينا نحن. واضح؟ بسبب أفعالكم وكفركم ومخالفتكم الناصحين، ليس هو من أجلنا ولا بسببنا، ليس هو من أجلنا ولا بسببنا، بل ببغيكم وعدوانكم. مشابهة للأولى، نفس المعنى. قل إنما طائرهم عند الله، أي الأمر الذي ينبغي أن تظنوا فيه السوء وتتشاءموا منه هو حالكم وكفركم. كذلك قالوا طائركم معكم، يعني لو انتوا عايزين تتشاءموا وعايزين تروا المسألة فيها تطير وشعور بالسوء فهذا منكم وليس منا. قالوا طائركم من في في في طريقتي، يعني انت ما دمت تشأم فليبقى الموضع الشؤم حقيقة فيك، مش الرسل هي اللي تشأم. واضح؟ يعني ليس هذا من باب ان الرسل او المنذرين هم الذين يتطيرون، لا، بيقول طائركم مش طائرنا. ها؟ توبيخا لهم ونعيم لهم. نعم. بل ببغيكم وعدوانكم، فطائر الباغي الظالم معه، طائر الباغي الظالم معه هو شؤمه، يعني معه هو، فما وقع به من الشر فهو سببه، هو سببه، هو نفس الظالم هو لسببه، لأنه جوزي بإيه؟ بعمله، فهو سببه الجانب له، وذلك بقضاء الله وقدره وحكمته وعدله، كما قال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. ويحتمل أن يكون المعنى طائركم معكم، أي راجع عليكم، أي هذا التشاؤم الذي تتشاؤمونه فينا هو تشاؤم راجع عليكم بالسوء بسبب أراضيكم عنا، عن المنذرين يعني. واضح؟ أي راجع عليكم، فالتطير الذي حصل لكم إنما يعود عليكم، وهذا من باب القصاص في الكلام، من باب القصاص في الإيه؟ في الكلام. يعني زي ما أنت تيجي تقول لي مثلا إيه؟ أنت وجهك سوء، أقول لك والله الوجه السوء هو أنت. يعني لما يكون واحد ظالم يعني يتكلم، هو مش يقصد يقول، هو لا يقر وجه السوء، ولكن من باب القصاص في الكلام، أن تعيد عليه الكلام من باب أن تسقط عليه مذهبه السيء الذي ألزمك به أو الذي أسقطه عليك. واضح؟ فالتطير الذي حصل لكم إنما يعود عليكم، وهذا من باب القصاص في الكلام. ونظير قوله عليه الصلاة والسلام إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، عشان لو قالوا سوء يبقى مردود عليك، لو قال خير مردود عليك، يبقى عليكم. ذكر ابن القيم رحمه الله، يعني ذكر هذا المعنى. قوله تعالى أئن ذكرتم، أي من أجل أن ذكرناكم وأمرناكم بتوحيد الله قابلتمون بهذا الكلام، بل أنتم قوم مسرفون. قال قتادة إن ذكرناكم بالله تطيرتم بنا، يعني نحن إذا دعوناكم للحق والخير تشاءمتم بنا، بل أنتم قوم مسرفون. ومناسبة الآيتين للترجمة أن التطير من عمل أهل الجاهلية، يعني هو اللي جاب الآيتين من جهة بيان معنى التطير ومن جهة بيان ممن وقع التطير. فالقرآن حكى لنا أن التطير وقع من قوم فرعون ومن أهل القرية الظالمة الذين أجاءهم المنذرين الذين قص الله علينا أمرهم في سورة ياسين. فالأولون قالوا إيه تطيرنا بكم، واخبلك، والتانيين برضو قالوا تطيرنا بكم. فبتطير هنا وقع من مين؟ ها؟ من فرعون وقومه ومن أولئك أهل القرية الظالمة. يبقى واضح من ده سمت الجاهلين، سمت الجاهل، ولا يقع إلا من الجاهل. زي ما قلنا في أول الكلام وقدمنا بمعنى الطيرة وأصلها، وأنها كان يعتمدها الإيه؟ أهل الجاهلية، وكان معظمهم يتطير، وإن كان بعضهم أنكر ذلك وكان يرى بالعقل أن ذلك لا يسمن ولا يغني من جوع. ومناسبة الآيتين للترجمة أن التطير من عمل أهل الجاهلية والمشركين،

العظيمة فتجرب كلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن أجرب الأول لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. خلق الله كل نفس وكتب حياتها ومصائبها ورزقها. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن ذلك كله بقضاء الله وقدره، والعبد مأمور باتقاء أسباب الشر إذا كان في عافية. فكما أنه يؤمر ألا يلقي نفسه في الماء وفي النار مما جرت العادة أنه يهلك أو يضر، فكذلك اجتناب مقاربة المريض كالمجذوم والقدوم على بلد الطاعون، فإن هذه كلها أسبابا للمرض والتلف. فالله سبحانه هو خالق الأسباب ومسبباتها، لا خالق غيره ولا مقدر غيره. وأما إذا قوي التوكل على الله والإيمان بقضاء الله وقدره، فقويت النفس على مباشرة بعض هذه الأسباب اعتمادا على الله ورجاء منه ألا يحصل به ضرر، ففي هذه الحال تجوز مباشرة ذلك، لا سيما إذا كانت مصلحة عامة أو خاصة. وعلى هذا يحمل الحديث الذي رواه داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجذوم فأدخلها معه في القصعة، ثم قال: كل بسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه. والحقيقة أن هذا الحديث رواه داود في الطب، ورواه الترمذي أيضا في الأطعمة، ورواه ابن ماجه أيضا في الطب، إلا أن أسناده ضعيف، إلا أن أسناده ضعيف. وقد أخذ به الإمام أحمد وروى ذلك عن عمر وابنه وسلمان رضي الله عنه. ونظير ذلك ما روي عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه أكل السم، ومنه مشى سعد بن أبي وقاص وابن مسلم الخولاني على متن البحر، قاله ابن رجب رحمه الله. وإن صح هذا طبعا يكون في دائرة المعجزات. يعني ما معنى الكلام ده بقى؟ هو الحقيقة إنه لو تذكروا لما تكلمت في مسألة التوكل قديما زمان، عرفنا أن التوكل هو أن يتخذ العبد السبب دون الركون إليه، ولكن الركون يكون إلى الله رب العالمين بحيث لا يركن إلى السبب. وليس من التوكل ترك الأسباب، وليس من التوكل ترك الأسباب، بل إن أخذ السبب أدعى لكمال التوكل من تركه، بل إن أخذ السبب أدعى لكمال التوكل من أي من تركه. لأن آخذ السبب يمكن أن يفتن به، فإذا تعداه إلى الركون إلى الله دون أن يفتن به فهو أكمل توكلا ممن توكل على الله دون أخذ السبب. يعني واحد ما بياخدش علاج يقول أنا متوكل على الله سبحانه وتعالى أن يشفيني الله سبحانه وتعالى، وآخر يأخذ علاج وأيضا يتوكل على الله ويقول يشفيني الله تبارك وتعالى، الأول لا حيلة له إلا الركون إلى الله، والثاني يمكن أن يركن إلى العلاج لكنه تخطاه إلى الركون إلى رب العالمين. فكل تخطى التعلق بالسبب مع اتخاذه له فذلك أكمل في التوكل. فهذا من جهة انتظار النتائج مع اتخاذ الأسباب. من هذه القضية أيضا قضية العدوى. فالعدوى معناها أن ينتقل المرض مما يصيبه أو ممن أصابه الداء إلى مصح، ممن أصابه الداء إلى مصح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى. الظاهر من كلام النبي لا عدوى يعني ليس هناك انتقال من المرض من الايه. لكن هذا الكلام من جهة الانتقال وارد، الانتقال وارد، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فروا من المجزوم فراركم من الاسد، وايضا منع ان اذا نزل احد او اذا ظهر الطعوم ببلد ان يخرج منها احد او ان يأتيها احد، وقال اذا ظهر الطعوم ببلد فلا تقدموها. ففيه اشارة بل مفهوم قوي الى ان ذلك من باب منع انتقال المرض، او من باب الا يصاب المصح. فاذا نظرنا الى هذه الاوامر وبين الى قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى، فهم امران. الاول انه لا بد ان يعلم ان وقوع السبب او حدوث السبب او اتخاذ السبب لا يعني حتما وقوع المسبب. دي مسألة احنا عارفينها في اكثر من حاجة، زي ما قلنا في السحر لا يعني ان يتعاطى الساحر السحر ان يقع الايه الضرر بالمسحور له، لا يعني ان يتعاطى المريض الدواء ان يقع الشفاء، ايضا لا يعني ان يتعاطى المصح اسباب المرض ان يقع المرض. ليه؟ لاننا نؤمن بان الاقدار والمسببات والاحداث بيد الله سبحانه وتعالى، ليه النتائج. بينما اتخاذ الاسباب هذا واقع يقع بنا او بغيرنا، يقع بنا او بغيرنا. فعندما تخالط مثلا مريض، من الوارد من جهة الاسباب ان ينتقل سبب المرض من المريض الى المصح، لان هذه سنة الله في خلقه. ده مثلا مرض وبائي، هو الذي خلقه مرضا وبائيا، لست أنت الذي جعلته وبائيا، وهو الذي خلقه عنده قدرة على الانتقال من مريض إلى مصح أو من مريض إلى آخر، لكن ليس حتما أو لازما أنه إذا انتقل سبب المرض أن يحدث المرض. لأنك إذا قلت أن سبب المرض إذا انتقل لابد أن يحدث المرض، فذلك يعني واحد من اثنين. أما الأول فهو أن تقول أن السبب يحدث المرض بنفسه، وذلك محال عقائديا، لأننا نؤمن بأن مقدر المقادير ومحدث الأمور هو الله، والسبب لا يسمن ولا يغني من جوع. وأما الثاني أن تقول بالتلازم بين السبب والنتيجة، وهذا ايضا ممنوع، لاننا قلنا انه قد يقع السبب او قد يتخذ السبب ولا تقع النتائج. لاننا قلنا بالتلازم سنفتن عندما لا نرى هذا التلازم، نقول طب ما انا هو زرعت وما طلعش، مش احنا دلوقتي المفروض طالما تزرع تطلع؟ لا. يبقى اذا انتقال المرض وارد، انتقال المرض ايه اللي هو انتقال السبب، لكن حدوث المرض من جهة ان يحدثه السبب بذاته فذلك ممتنع. وايضا ان يقع المرض بسببه، يعني بسبب ما يحدثه، ايضا هذا ايه ممنوع، لان ذلك يعني التلازم. واضح؟ فبقي الامر على اننا نؤمن بان السبب ينتقل، لكن لا يكون العدوى، لا تكون الإصابة إلا إيه؟ بقدر الله. يبقى إذن المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ليس معناه لا انتقال لأسباب الأمراض من ممرض لمصح، وإلا لم ينهى، لو كان الأمر كذلك لم ينهى، لو كان ده مش موجود وانه لا يتصور ان ينتقل سبب المرض من ممرض لمصح من ممرض لمصح، لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الايه على غير الانفرار ان يرد، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم على ان يرد ممرضا مصح ممرضا على مصح ممرضا على مصح، يعني مريض على رجل صحيح او سليم. ليه؟ لان فيه ورود انتقال السبب. يبقى لما تجمع بين هذا وبين لا عدوى تعرف ان لا عدوى ليس المراد منها لا انتقال لاسباب الامراض، ولكن لا حدوث للامراض بسبب الاسباب، او لا تلازم بين وجود السبب وورود الايه ووجود المرض. يبقى ده ايه ده اللي تفهمه من لا عدوى، بحيث انه لا يصدك هذا او لا يجعلك ترى انك ان صافحت مريضا يبقى اذا انت حتما ستمرض. لا، بل حتى ان مرضت تقول هذا بقدر الله، وانني كنت سامرض سواء صافحته ام لم اصافحه، سواء عدته او لم عد، سواء قبلته ام لم اقبل. طب ما ايه اللي حصل؟ والله هو ده تقدير الله عز وجل. طب لو الظروف اضطرتك ان تجامع من مرضه معدن، يعني ينتقل سببه، فيبقى ايه؟ انت حتى لما تخلطه هتخلطه وقلبك مطمئن انه لن يصيبك الا ما كتب الله لك رحمك الله، ولكن انت تؤمن بانه لا يعدي المرض بذاته، لا يعدي المرض بذاته، يعني لا يسبب المرض عند المصح بذاته ولا بتلازم بين السبب والمسبب اللي هو بين سبب المرض والمرض. واضح؟ يبقى لا عدوى هنا بقى معناها ايه؟ لا يكون هناك تلازما بين سبب المرض والمرض، او لا يكون تأثيرا للمرض بذاته بحيث يمرض بذاته. ولذلك لما الاعرابي الحديث البخاري قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع من النبي لا عدوى قال يا رسول الله، يعني يريد ان يعني يستفهم او يعني حاجه بتحصل هو بيشوفها بعينيه، اللي هي التجربه العمليه بيسموها التجربه العمليه، لما تعارض المفهوم الخطاب، انت عندك انت خبره في حاجه فتقول الكلام ده بيخش الدماغ. ليه؟ لان تجربتك العمليه اوجدت عندك مسلم غير اللي الخطاب بيديهولك، الخطاب بيعطي مسلم جديد، فحصل تعارض بين ايه؟ بين المسلم الذي يعني الحقيقة التي صارت عندك مسلمة من كثرة النتائج الخبرة بتاعتك شغلك يعني او الواقع اللي انت تمر به، وبين ما يمليه عليك الخطاب الشرعي. واضح؟ فقال له ايه؟ قال له انه يكون الجرب بشفرة او زنب الناقة، يعني اما على الجزء او على زنبها من وراء، فتكون في البعير في الايه في البعير الكثير يعني قطع كبير، فيجرب كله. يبقى اذا ايه بينتقل، يبقى فيه انتقال اسبابه، يعني ده كان سبب في ان يمرض ده كله. قال فمن اعدى الاول، طبعا هي ايه او فمن اجرب الاول، فمن اعدى الاول او فمن اجرب الاول إشارة إلى إنه إيه؟ إلى إنه إذا بيرد على هذا الأعرابي، إذا كنت تقول ذلك من منطلق الاعتقاد بالتلازم بين السبب والمسبب، أو اعتقادا بأن السبب يؤثر بذاته، فمن ذا الذي أجرب الأول؟ عشان السبب بقى. أما إن كنت ترى أن الأمر بقدر الله فلا عدوى، يبقى رجعت لإيه؟ لكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى. يبقى لما اعترض عليه الرجل توجه له النبي صلى الله عليه وسلم بسؤاله، ولم يجبه انما اجابه بسؤال من باب ضبط القضية، اي ارجعوا الى ايه الى ما قال في اول امر اللي هو ايه لا عدوى، انه هو لا حدوث للمرض بسبب المرض بذات سببه، انه لا يمرض بذاته، لكن الامر اولا واخيرا بيد الله. يبقى من فهم لا عدوى بمعنى انه لا يحدث انتقال، فهذا فهم ايه؟ لا يصح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فروا من المجزوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرد ممرض على مصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ظهر الطاعون ببلد فلا تقدموها، وهكذا. يبقى ده كله إيه؟ من باب الحجر الصحي، وده اللي بيسموه في الطب الحجر الصحي أو الكارانتينا، يسموها الكارانتينا أو الحجر الصحي اللي انت بتسمع عنه ده، لأنه هو إيه؟ إن لما يظهر بقى مرض في مكان يمنع أهل المكان من الدخول إليه، لأن البلد دي فيها مرض وبائي، فيمنعوه من الدخول ويحطوه في مكان بيسموه إيه؟ الحجر، يعني يحجروه على أن يخرج أو يدخل حتى لا ينتقل. فشوف الشرع أول، يعني شوف الحجر الصحي ده اللي هم يعني اكتشفوه من حوالي 120 سنة تقريبا أو أقل أو 80، طبعا تحدث به النبي صلى الله عليه وسلم وهدى الأمة إليه من 1400 عام، من 1400 عام وأكثر من 1400 عام، 1414 دلوقتي. ايوه، ما احنا بنقول اهو كونك تتخذ من الاسباب ما تحتاط به لنفسك من انتقال المرض اليك لا شيء، المهم انك انت لا تتخذ هذه الاسباب او هذه الحيطة او الحجر الصحي لا تتخذه من منطلق انك انت الذي تمنع المقدرات، انت تتخذ من باب اتخاذ الاسباب. اربط بين الكلام ده وكلام بتاع التوكل. لو انا النهاردة قلت والله احنا ايه عايزين نعمل ضبط النقل الدم عشان مرض الايدز وحجر صحي وكشف دوري وما شابه، هذه الامور جائزة ولا باطلة؟ جائزة، لكن لا تعمل من منطلق انك ستمنع القدر، لان القدر اولا واخيرا بيد الله. وما انت بتعمل كده ليه؟ لانك مأمور باتخاذ الاسباب ويقينك في الله سبحانه وتعالى، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. اعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك، مع ان واحد يقول لك ايه انا عمري ما دخلت على مستشفى ولا رحت الرجل مش عارف ايه ولا اتنقل لي دم ولا عمل لي كذا ولا جالي ملاريا ازاي ولا لا يعرف، ده بقى اللي يقال له ايه؟ فمن اقرب الاول او فمن اعدى الاول، من باب انه ايه؟ انه لا يعلم انه ما قضاه الله لابد ان يكون، ما قضاه الله لابد ان يكون. لكن تبقى المسألة او القضية منظور لها من اني زاوية، من زاوية اننا نتخذ الاسباب لاننا امرنا باتخاذ الاسباب. لكن هل اتخاذ الاسباب ده هيكون سبب في العافية؟ يعني انت ممكن مثلا فلان عنده انفلونزا ما تسلمش عليه او ما تقعدش معاه، او فلان عنده وباء كبدي وفلان عنده مرض سل، فلان عنده لابد ان يكون له اناء لوحده وملعقة يأكل بها ومنشفة اللي هي الفوطة، ولا بد ان يكون له كذا وكذا وكذا، فيتخذ هذه الاسباب. وبعدين واحد يكون يعني قليل الصلة به فيصيبه هذا المرض، يقول انا اخي لا اكلت معاه ولا شربت معاه ولا لبست لبسه ولا عملت كذا، قال منين؟ قالك منين؟ ده امر الله عز وجل، قاله هو منين ايضا، وهكذا. لكن انت لما تتخذ هذه الاسباب لا يكون هذا حراما، لما تعمل له فوطة لوحده وتعمل له طبق لوحده وملعقة لوحده وكوب لوحده هذا لا يكون حرام، ولكن لا تركن الى هذا، لا تركن الى هذا، بل ان وقع اي شيء تقول ايه؟ بسم الله توكلا على الله، بسم الله توكلا، وقع بقى لو الظروف اضطرت، لكن ابتداء انت تتخذ هذه الاسباب، والشرع حضك وامرك، مش تتخذها كده فزلكة يعني فزلكة عمل، لا، بل ان الشرع حضك وامرك بذلك. يبقى الشرع يعني شوف بقى ضبط الامور ازاي، مع انه يبقى الشرع اذا خد بالك بقى قيمة الشرع بيعمل ايه؟ يضبط اعمالك ويضبط معتقداتك، فيضبط اعمالك على وفق اتخاذ الاسباب، ويضبط معتقداتك في ان الامر اولا واخيرا الى الله، يضبط اعمالك ان بلاش ده عشان ده بلاش ده عشان ده، بحيث ان انت تبقى بتتخذ الاسباب يعني بتضبط نفسك عمليا، لكن لا يكون الضبط العملي سببا للفساد العقائدي. ما ممكن واحد يتعمق في اخذ الاسباب حتى يرى ان الاسباب هي التي تسمن وتغني من جوع، حتى يعبد الاسباب من دون رب الأسباب. قديما قالوا وأهل البوادي لقلة أسبابهم أقرب إلى الله من أهل الحضر. ليه؟ من الجهة دي بس، مش من جهة خصائصهم، لأن أهل البادية المؤمن يعني أما يجي يعطش يعمل إيه؟ ها؟ لا، لما يفتقد الماء ويطلبه يسأل الله. ليه؟ لأن لا جنبه النهر ولا عنده الحنفيات ولا الخزانات ولا ولا ولا هيئة المية يتصل بيهم ويقول لهم هتولنا المية ومشى. واضح؟ إذا فقد الطعام يستغيث بالله عز وجل، إذا ضل الطريق استغيث بالله عز وجل. يعني تجده إيه؟ في كل شيء. أما الحضر كثرة الأسباب جعلتهم يتخذون الأسباب، الأسباب ميسرة، حتى الماء لما تقطع محدش منا بيطلع على الشطوح يصلي استسقاء، لكن بيعمل ايه؟ بيروح شو بقى ايه الكوبانية والماء مقطوع ازاي، ولا يتصل بهم بالتليفون وهكذا، لو الكهرباء اتقطعت وهكذا. يعني تجد انه ايه كثرة الاسباب تجعل العبد يركن اليها. طبعا مع التعمق فيها وقلة اليقين بالله وقلة الاعتقاد في الله سبحانه وتعالى يمكن يصل الحال لانه ايه ها؟ لانه السبب ده عنده هو كل شيء. يقولك ليه؟ ايه السبب؟ لازم كل حاجة لازم يحصل كده، هو ده الموضوع، لابد ان يحصل كده. لكن المؤمن يعلم انه لابد من الله، يعني هو ان وقع يقع بامر الله، ما يقعش بايه؟ باتخاذ السبب، لا يقع باتخاذ السبب. يقولك ده ما ده علاج ناجع، تاخده تخف خلاص، لازم تخف. لا مش لازم، ده انا ان شفيت فهذا ايه؟ بفضل الله وبأمره سبحانه وتعالى. لكن لما أقول لازم يبقى معنى ذلك أنني أثبت ونسبت الشفاء لإيه؟ للعلاج الناجع هذا الذي وصفته لي. حتى وإن كان علاجا ناجعا فهو لا يعدو عن كونه إيه؟ سببا، لا يعدو عن كونه سببا. ولذلك من رحمة الله بعباده أن الله يتفضل على عباده، أن الله يتفضل على عباده.